يكتب للرجال ولله ما في السماوات والأرض وما بينهما وكان الله بكل شيء عليما وللورقات ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وكان الله على كل شيء قديرا هذا ما نزل من قبل وينادي نقطة البيان ويقول يا محبوب الإمكان انطق في هذا المقام بما تتضوع به نفحات ألطافك بين العالمين إنا أخبرنا الكل بأن لا يعادل بكلمة منك ما نزل في البيان إنك أنت المقتدر على ما تشاء لا تمنع عبادك عن فيوضات بحر رحمتك إنك أنت ذو الفضل العظيم قد استجبنا ما أراد إنه لهو المحبوب المجيب لو ينقش عليها ما نزل في الحين من لدى الله إنه خير لهم ولهن إنا كنا حاكمين قد بدئت من الله ورجعت إليه منقطعا عما سواه ومتمسكا باسمه الرحمن الرحيم كذلك يختص الله من يشاء بفضل من عنده إنه لهو المقتدر القدير